من القاهرة الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية عبد الوهاب احد الشاب اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفه اللي جات عندنا الليله. قوموا. الفن اصله حياه، ابداع وحريه. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. حلقتنا النهاردة ليها طابع مختلف. حلقتنا بنحيي من خلالها ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، الذكرى بتمر علينا هذا الأسبوع. احنا موجودين الآن داخل متحف موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب بمعهد الموسيقى العربية برمسيس التابع لدار الأوبرا المصرية. بيسعدنا من خلال هذه الحلقة في بانوراما الفن يكون ضيفنا الأستاذ أحمد سامي، مدير المتاحف بمعهد الموسيقى العربية، وهيكون هو عين للمستمع للتعرف على هذا المتحف العريق. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين. منورنا من خلال بانوراما الفن وإحياء لذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وإحنا موجودين داخل متحفه بمعهد الموسيقى العربية. واسمح لنا نبدأ من المدخل وصورة كبيرة قوي لعبد الوهاب. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. وبداية أحب أشكر الدكتور مجدي صابر لإتاحته فتح المتاحف في ذكرى ميلاد الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في الفترة من 13 مارس ل 17 مارس، مفتوح مجانا للجمهور. مواعيد الزيارة برضو ننوه عنها سريعا. مواعيد الزيارة من الساعة 10 الصبح 3 العصر كل يوم. تمام. ما عدا الجمعة والسبت. دي دعوة للزيارة، والمستمع أو المشاهد بقى اللي هيجي يزور هيلاقي الصورة الجميلة اللي في مدخل المتحف. وأول إحنا دخلنا مع حضرتك أول حاجة هيشوفها إيه؟ بداية في صورة بورتريه جميل للفنان محمد عبد الوهاب في مدخل المتحف، وبعد كده ندخل داخل المتحف. أول حاجة هيشاهدها الزائر العود الخاص بالفنان محمد عبد الوهاب اللي كاتب عليه بخط ايده بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين محمد عبد الوهاب. العود صناعة 1962 للصانع علي خليل. جنب العود هنشوف عصا القيادة اللي من الأبانوس اللي قاد بها فرقة الموسيقات العسكرية لإعادة توزيع النشيد الوطني، وكان ألحان سيد درويش. ده عمره كم سنة العود ده يا أستاذ أحمد؟ من 1962. ما شاء الله. هنبدأ بقى نمشي يعني من اتجاه اليمين ولا اليسار؟ مجموعة صور المتحف. المتحف مقسم لثلاث أجزاء. الجزء الأولاني بدايته الفنية ونشأته وعلاقته بالإذاعة والسينما المصرية. الجزء الثاني هيبقى الأوسمة والناشين اللي حصل عليها من أغلب الدول العربية والأوروبية. الجزء الثالث هيكون في غرفة الإبداع ومجسم مصغر لغرفة النوم وغرفة الإبداع الخاصة بغرفة الهدايا. اسمح لي، احنا في أول جزء دلوقتي وهيتخلل كلامنا مع حضرتك الأستاذ أحمد سامي مدير المتاحف بمعهد الموسيقى العربية، مسامع من موسيقى وأعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. صور وهو صغير جميلة جدا. مجموعة صور من الصبا للكبر للفنان محمد عبد الوهاب. صورة خاصة لمسجد الشيخ الشعراني الكبير جده، وصورة المنزله برضو في ميدان باب الشعرية. في بطاقته الخاصة، بطاقته الشخصية موجودة. في صورة يعني أثرية شوية المدرس محمد عبد الوهاب مدرس في مدرسة السلحدار الابتدائية مع مجموعة أطفال صغار ومنهم الطفل الصغار اللي بيجلس على اليسار والأديب إحسان عبد القدوس. تمام. في صورة جميلة كمان للأمير الشعراء أحمد شوقي مع موسيقار الأجيال ومجموعة صور بقى كتيرة، يعني المشاهد ما هيجي هيستمتع وكل صورة مكتوب تحتها يعني المناسبة والسنة والأشخاص. الوصف التفصيلي للصورة ومترجمة وعربي وإنجليزي، بالإضافة عندنا كمان الأسطوانة البلاتينية دي اللي حصل عليها كأول فنان عربي وثالث فنان على العالم لمبعات اسطوانة مونولوج الليل لما خلي سنة 78 حصل على الجائزة. حصل سنة 78 على الجائزة من شركة EMI إنجليزية لمونولوج الليل لما خلي اللي غناها على خشبة مسرح الموسيقى العربية سنة 1923 في الافتتاح. معاكم مستمعينا الأعزاء من خلال بانوراما الفن ومع الأستاذ أحمد سامي مدير المتاحف بمعهد الموسيقى العربية في ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وإحنا قدام دلوقتي مجموعة من النوت الموسيقية. النوة الموسيقية وبعض العقود المبرمة بينه وبين الإذاعة المصرية سنة 45، وفي بعض البروفات الخاصة بالفنان محمد عبد الوهاب في الإذاعة المصرية، تسجيل مع الإذاعية الراحلة سامية صادق والإعلامي سعيد فريحة، وكان بروفة من غير ليه، أغنية من غير ليه، وبعض البروفات مع نيلي وسعد أردش، وفي الميكروفون الخاص بالفنان محمد عبد الوهاب في الإذاعة المصرية اللي سجل عليه جميع ألحانه في الإذاعة المصرية. الإذاعة المصرية ما بخلتش علينا وأهدتنا العقود المبرمة بينها وبين الفنان محمد عبد الوهاب، وعندنا 3 عقود. في 64 لقاء السحاب انت عمري اللي جمع بين الفنان محمد عبد الوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم، وفي أوراق من نتيجة في نفس العام ومكتوب بخط اليد من ده خط الموسيقار الكبير عبد الوهاب. بالظبط كده، الفنان محمد عبد الوهاب كان كل يوم بيقطع النتيجة ويكتب عليها يوميات وخواطر. السينما المصرية أفيشات أفلام الفنان محمد عبد الوهاب 7، بالإضافة لفيلمين كان ضيف شرف غزل البنات ومنتهى الفرح. ونشوف الأورج الخاص بالفنان محمد عبد الوهاب لأنه هو يعتبر أول من أدخل الموسيقى الإلكتريك في الوطن العربي، الأورج والجيتار، وده الجيتار بتاعه، ودي صورة وهو يجلس عليه في منزله، ودي بعض النوت الموسيقية بخط إيده برضه كان بيكتبها بخط إيده بالقلم الجاف لأن كان الفكرة ما بتجيله بيدونها على طول. مضلاك جفاه ملقده ومكاه وراح معوده، حيران القلب وعذابه، مفروح الجفن مزهد. موسيقى الجزء الثاني بقى من المتحف هو الأوسمة والناشين اللي حصل عليها من الدول العربية. بداية هنقول على سبيل المثال وسام الاستقلال الليبي كان سنة 55، وسام الاستحقاق السوري خده مرتين 67 و74، وسام الكوكب الأردني 70 و86، وسام سلطنة عمان وعصى القيادة تانية غير الأولانية من العاج الأبيض بتلبسات من فضة، هو كان بيقود الفرقة المسيحية في لندن، ومجموعة أيضا من الأوسمة والدكتوراه الفخرية وشاح النيل وتكريمات هيئات الدولة، يعني مجموعة كبيرة المشاهد لما يجي يتعرف عليها بالتفصيل. ده الجزء الخاص بقى بجمهورية مصر العربية، كلادة الجمهورية وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر 65، الدكتوراه الفخرية من الرئيس السادات 78، وشاح النيل أعلى وسام في الدولة سنة 91 بعد وفاته، تكريمات بعض هيئات الدولة منها دار الأوبرا المصرية. الصورة الكارنيه الخاص به في مجلس الشورى، هو كان عضو مجلس الشورى سنة 84، عملتين فضة وذهب مرسوم عليهم صورة الفنان محمد عبد الوهاب فئة الخمسة جنيه تخليدا لذكراه. القسم بقى نقول الثالث اللي داخلين عليه مع الأستاذ أحمد سامي مدير المتاحف بمعهد الموسيقى العربية، مجموعة من ملابس موسيقار الأجيال وأشياء الخاصة. مهندس الدكور حب يدخلنا غرفة نوم الفنان محمد عبد الوهاب، عمل لنا مجسم للغرفة النوم، منها الدولاب صغير وفي البدلة العسكرية الخاصة به، في البدلة اللي سموكن اللي مثل بيها فيلم الوردة البيضة، بعض الجرافات والروب شامبر بتاعه، حتى الحذاء بتاعه، نظارته وساعته، صورة لوالدته السيدة فاطمة حجازي، وموجود كمان التليفون الخاص به. ده جزء خاص بالصور الخاصة بفنان محمد عبد الوهاب وإهداءات بعض الرؤساء العرب والفنانين، منهم الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس محمد نجيب الرئيس السادات، الرئيس الأسد، الرئيس الحسين الأردن، ورئيس المغرب، ورئيس تونس زين العابدين، بالإضافة إلى مسجد مجسم مصغر لمسجد قبة الصخرة من الصدف الملون للرئيس ياسر عرفات. في الساعة والنتيجة الخاصة بالفنان محمد أبو هاب، الساعة وقفناها على الساعة 12 إلا 3 دقائق 3 مايو 91، توقف زمن الإبداع. بنختتم هذه الجولة داخل متحف موسيقار الأجيال ببعض الصور بقى لي مع العائلة. أبناء الموسيقار محمد أبو وهاب، محمد وأحمد وعفت وعصمت وعيشة، وصورة مع أحفاده، وأخيرا مع مدام نهلة القدسي اللي لها أكبر الأثر إن المتحف دوت ينشأ، لأنها تبرعت بجميع المقتنيات اللي فيه هي وأولاده لوزارة الثقافة وقالت لدار الأوبرا المصرية. دي دعوة من خلال حضرتك الأستاذ أحمد سامي مدير المتاحف بمعهد الموسيقى العربية لزيارة متحف الموسيقار محمد عبد الوهاب، ونكرر أن المتحف مفتوح مجانا لغاية يوم كام يا أستاذ أحمد؟ 17 مارس. دعوة لزيارة المتحف، وأكيد السادة المستمعين اللي تابعوا حلقتنا النهاردة من خلال بانوراما الفن هيجوا ويستمتعوا ويتبسطوا جدا إن شاء الله، ويسمعوا بقى من خلال الغرفة الخاصة نقول بعض الأغاني حضرتك تنوه عنها برضو. هنخرج بقى من المتحف في غرفة بجوار المتحف وهي غرفة الاستماع، دي موجود فيها برنامج مكون من 72 ساعة يضم أعمال الفنان محمد عبد الوهاب من ألحان وغناء وأشهر المطربين اللي لحن لهم واللي غنى معاهم. يعني هيجي يزور المتحف ممكن هيقعد برضو ويستمع ويستمتع بأغاني عبد الوهاب وهذه الأعمال. بالضبط، هيقعد على الجهاز الكمبيوتر والهيدفون يحطه في أذنه ويسمع كل أفلام عبد الوهاب وأغانيه وألحانه. ألف شكر الأستاذ أحمد سامي مدير المتاحف بمعهد الموسيقى العربية، وكنا معاك في جولة داخل متحف موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وإحنا بنحيي ذكرى ميلاده هذا الأسبوع. ألف شكر ليك يا فندم، ونورتنا من خلال بانوراما الفن. أهلا وسهلا بحضرتك وشرفتونا والسادة المستمعين. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.